حساب أن الإمام زاد خمس. أي طيب، لو أتى بخامسة أفلا يكون قد زاد في الصلاة زيادة عمد؟ إيه نعم صدقني. أسألك بس كل نعم ولا لا؟ نعم زاد. زاد. هل يجوز للإنسان أن يزيد في الصلاة عمدا؟ لا ما يجوز. إذن؟ ما في شيء. يسلم معه. إيه نعم. هذه. طيب إذا دخل في الأخيرة. نعم. الرابعة. نعم. وزاد واحدة. يحسب من الأول اللي دخل في المأموم في لا في الأخيرة التي هي الخامسة. الخامسة نسيان. طيب يأتي بثلاث حين دخل، هل يعتقد أنها الأولى، أن هذه الركعة هي الرابعة أو الخامسة؟ لا هو يعني كان يسمع المأمومين يسبحون فعرف أن الإمام زاد خامسة. إيه نعم. لكن هل يعتقد أن الإمام زاد الخامسة متعمدا؟ لا ما يعتقد. إذن دخل معه دخولا مشروعا فيحتسب الركعة، وإذا سلم الإمام أتى بثلاث. واضح؟ أنت قلت هذا لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يحتسب بالزايد، ولكنه قول ضعيف. الإمام معذور لأنه زادها نسيانا، وأنت أيها المسبوق غير معذور لأنك ستزيد ركعة متأكدا أنها زايدة. قلت الشيخ الله يحفظك، بالنسبة للإنسان جاي إلى مسجد وقد فاتت بعض الركعات في جماعة أخرى ستأتي، يعني هل الأفضل أنه يصف مع هذا أو فاتت ركعة؟ إذا كان يدرك ركعة مع الجماعة في الأولى فلا ينتظر الثانية مع يقين أنهم سيكونون جماعة ولو كان. طيب لأن الجماعة التي يرتب عليها 27 درجة هي الأولى، الثانية أفضل من أن يصلي كل واحد وحده، لكن لا يترتب عليها فضل الجماعة الأولى. فإذا كان يدرك مع الأولى ركعة فلا ينتظر الثانية. طيب إذا كان فاتتها بالتحية الأخيرة الأخير. أي هنا إذا تأكد أنه سيأتي أحد ينتظره، وإنما تأكد دخل مع الإمام. طيب هل لي أن إذا أتيت إنسان يقضي ترى ما في سؤال واحد، لأن فيه ناس والعدل قامت به السماوات والأرض. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، ذكرت في فتوى سابقة أن من يذهب إلى من منى بعد صلاة الفجر إلى سكنهم في مكة أن أجرهم ناقص. نعم. فما هي الفترة اللي يستطيع الحاج أن يذهب إلى رمى ونحر وحلق ينزل مكة؟ هذا هو الأفضل. وقبل ذلك المفروض أن يكون طوال اليوم الأفضل أنه يرمي أيام التشريق. ذكرت أن بعض الحملات يذهبون إلى السكن بعد صلاة الفجر ولا يعودون إلا في أيام التشريق، الأفضل أن يكون في منى، في منى طوال الفترة. نعم. وما هي الفترة التي يستطيع أن ينزل؟ هي على كلام الفقهاء كل النهار له، لو يذهب إلى القاهرة هو لا القاهرة هو يرجع، لكن هذا قول ضعيف. نحن نرى أن الإنسان الذي يريد أن يحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم يتقيد بها، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى، بقي في منى، ما نزل إلى مكة إلا يوم العيد لطواف الإفاضة. الشيخ حفظكم الله، بالنسبة يا شيخ الحثو الميت، ايش الحثو على القبر، حثو قبر؟ اي نعم. ليش اشترط يا شيخ؟ ما هو شرط، ترتب الاجر يا شيخ. مش اقول ليس بالشرط، لكن ان شاء الله اللي يحثو ثلاث حثيات يكون مشاركا في الدهن. نعم. الله احسن الله اليكم، سؤالي هو لي أخ في بداية التزامه، أسأل الله له الثبات. إيش؟ في بداية التزامه. نعم. وأسأل الله له الثبات. ولكنه يعاني من وساوس شيطانية وجميع تلك الوساوس في أمور دين، وهو الآن في حالة نفسية جعلته يتردد على المستشفيات، علما أنه ذهب إلى شيخ يقرأ عليه وقال له أنها وساوس وإن شاء الله تذهب وتزول ولكن دون جدوى، فما نصيحتكم؟ وهل يؤثم يقضية الشيخ على تلك الوساوس حتى ولو كان لا ينتقدها؟ وجزاكم الله. بشر أخاك بأن هذا الذي يجله في نفسه

أما شيء اتخذ للتصوير مثل ما يوجد في بعض المجلات بدليل أنها تلون الصورة وتلمع الصورة فاقتناء هذه حرام. وإذا قدر أن فيها فائدة فهذه الفائدة موجودة في مجلات أخرى سواها وموجودة في كتب العلماء رحمهم الله، هذه أجروها وقاطعوها وحذروا منها، ولا تسأل هل هو باليد أو بالآلة الفوتوغرافية. نعم. بعد اسأل اللي كنت لست من الضيوف، كان من الضيوف لأننا نحب أن نقدم الضيوف، إذ أن الضيوف يمكن ما يأتون إلا هذه المرة مثلا. نعم. نيابة عن الضيوف، هات وثيقة من كاتب العدل. هذا هو بجانب. نعم بجانب. من اللي بجانب؟ خلوا يسأل هو. اسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عملك. اسأل هو الضيف يا أخي. ما يستحيل. طيب ما خلاص، يمكن على فيه مانع من الكلام. نعم اسأل بالنيابة عنه. الله يحسن عملك. قل إنه صلى صلاة فريضة في خارج بلده، القبلة ها هنا، فصلى بهذا الاتجاه. إيه. يعني صلى إلى غير القبلة. إيه نعم. في غير بلد. في غير بلد. طيب هل فيه أحد يمكن أن يسأله عن القبلة؟ نعم سأل. لأن قبل أن يصلي. هو سأل. نعم موجود. نعم. وسأل وأخبره بالصحيح، لكن دخل غرفة ثانية فأشكل عليه. ليش ما راح للغرفة اللي متأكد فيها القبلة؟ راحت. قل له يعيد صلاته. فإن كان مسافرا وهو الظاهر فيعيدها قصرا في التي تحصر، وإن كان مقيما فيعيدها إجماعاً. بعده من اليمين. لا خلينا نتوقف. انتهى. طيب هات من اليمين. لا يحرم جمع صلاة العصر معها إذا كان الإنسان مسافر. نعم. فما حكمها بالنسبة للمرأة بما أن المرأة تصلي صلاة الظهر وجمعة صلاة الظهر؟ لا بأس بها. هو المحذور أن تضم العصر إلى جمعة لا إلى ظهر. ولذلك لو كان الإنسان مسافر يعني ما صلى الجمعة فيصلي ظهرا وعصرا جمعا. أخذت تقول ما أخذت؟ ما أخذت سؤال؟ ما أخذت؟ من الضيوف ولا من المقيمين؟ يلا عطل. ما حكم صورة الصورة حقت كاميرا الفيديو؟ أي ما فيها شيء. ما فيها شيء؟ إلا إذا كان موضوع المشاهد محرما. لا تخرج في ناصب يعني ما فيها حرام ولا فيها شيء. لا أخشى مثلا بعض الناس الآن في حفلات العرس يصورون النساء في فيديو، هذا ما يجوز. لا هذا مجمع رجال لو ما فيها معنى. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. أنت الآن حتى يأتيك الدور إن شاء الله. يا شيخ هل يجوز تربية الديك للتحدث الدعاء عند سماع صوته لورد الحديث بذلك بارك الله فيكم؟ والله لا أدري عن هذا، يعني هو المشروع الإنسان إذا سمع نصيحة الديك أن يسأل الله من فضله فيقول هل يجوز أن يقتني ديكا حتى يؤذن فيسأل الله من فضله، بس أخشى أن يكون ديك تخلص. لا هذا ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف، والحمد لله. أنت اسأل الله من فضله استمع صوت ديك أو لا، اسأل الله من فضله دائما. اليسار. اليسار. جلوك هذا هذا شوف لا اليسار أصلنا إليكم شيخ أهل القول من ترك واجبا اسمع من ترك واجبا فليفرق دما من ترك ثلاث واجبات مثلا ترك رمي الجمار في اليوم الثاني عشر ما رمى الجمار ثلاثة كلها ثلاثة أنا الجمرات كلها من العقبة إلى آخر جمرة في أيام التشريق واجب واحد واجب واحد نعم ولو لم يرمي في أيام التشريق كلها نعم إلا إذا فدى عن أول يوم يفدى عن ما بعد عندك سؤال؟ عندي سؤال يا شيخ السلام عليكم فضيلة الشيخ أنا إمام جامع في الرياض اسمعني يا شيخ اي نعم اسمع عندما اصل الى عندما اقرا الفاتحه في القراءه الجهريه عندما اقول اهدنا الصراط المستقيم امد صراط ما استطيع ان امسك الطاء ما ادري السبب في ذلك هل علي اثم او يعني ما ينطق بالطاء اهدنا الصراط المستقيم امد صراط ما امسك الطاء امد كثير ما استطيع ان امسك حرف طاء يعني تسقط منك لا امسكها بمشقه بصعوبة امسكها بالمشقة اي نعم لك هل على اثم او لا ما عليك لو تنطق بها الان انطق بها الان امامي سام انطق بها امامي امامي سبحان الله لكن الصراط ما امسك الطاء ابدا يعني تقول مثلا تقول اهدنا الصراط المستقيم اقرا عندي وانا ما تنسى الصف الاول ابتدائي اقرا علم يعني قراءة عادية يعني إيه؟ لكن عندما اصل المحراب ما أحيانا رجلين تتجد مع 11 سنة أو 12 سنة ماشي فيها سأعطيك ضابطة عندي 12 سنة في الإمامة أقول سأعطيك ضابطة إذا كنت لا تنطق بالطاء فصلاتك غير صحيحة يعني العلماء يقولون من ترك حرفا أو شدة من الفاتحة لم تصح صلاته أجيبها يا شيخ لكن مشقة يا أصبر أصبر على مثل ما أن الإنسان يقدر على القيام بمشقة يقدر على الركوع بما شق لأنه يوجع ظهره لو شق عليك أعانك الله دعاك يا شيخ الله يعينك ويطلق لسانك نعم شيخ الله يجزاك الجنة كثير من الليالي يعني أتذكر أرى في المنام كأني في درس فضيلتكم ويكون عندي بعض المسائل فأسأل فيها أتجيبني فما هو حكم الجواب يا شيخ والله أنا ما أستحضر هذا أنا لا أستحضر هذا ولا أشعر إذا حلمت أنك تسألني أنك تسألني لا لا تعتمد لا تعتمد هذا إن سمعت من الشريط لا بأس أما إحنا ما ندرس النوم نعم سبحان الله يقولون شيخ الإسلام رحمه الله حكاه عنه ابن القيم في أعلام الموقعين إنه أشكل عليه مرة مسائل في الدين وإنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام ومن رأى المنام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام على صفته فهو حق فسأله عن أشياء منها أنه قدم جنائز من أهل البدع لا ندري أمسلمون هم أم كفار فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط وابن القيم ثقة وشيخ الإسلام ثقة وكون الرسول يقول يا أحمد معناه أنه يعلم بعض الأسماء عليه الصلاة والسلام وقول عليك بالشرط هذا حكم لا ينافي الشرط فإن الاستثناء بالدعاء جائز قل لا في سورة النور في حكم المتلاعنين يقول الزوج والخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفي دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير فهذه الرؤيا لا تنافي الأحكام في اليقظة فتكون مقبولة فمثل هذا إذا صادق أن ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام كما هي صورته التي وعليها وأفتاك ننظر بعد نعرض الفتوى هذه على الشريعة. أما أنا لا تأخذ شيء مني. نعم قضية الشيخ في الحديث لو تكتب المسائل نشوف عرضها علينا يمكن تكون صحيحة. نعم في الحديث لا أعرف معني مدى صحته فيما معناه لا سبق إلا في ثلاث خف أو نصل أو حافر. ما رأيكم في من يقيم سبق مثلا في الدجاج أو الحمام أو... والله شوف يا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السبق يعني العيوب عرفت، لأن هذه الأشياء يستعان بها في الحرب والقتال، فمن أجل هذه الفائدة أباح الشارع العوض فيها. فإن كانت دجاجتك يستعان عليها في القتال تركب عليها وتكر وتفر فلا بأس، وإلا فلا. الحمام الآن يقام مسابقات لا يجوز حرام حتى ولو كان عوض أو بدون عوض، سواء بعوض أو بدون عوض. أما بعوض فظاهر لأنه ميسر، وأما بغير عوض فلأنه منهار. الإنسان إذا فتن بالمسابقة في الحمام صار ليله وصار ليله ونهاره كله مشغولا به، إما جسما وقلبا وإما قلبا. هداها سباق الآدميين يعني مثلا إيه سباق الآدميين فيه مصلحة، يدخل في ماذا؟ يجوز بلا عوض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق عائشة، هذا ما في شيء يعني فيه مصلحة للإنسان، ولكن بدون عوض. بدون عوض. عزم عندك حمام ما سبق عليه؟ ليش؟ فضيلة الشيخ سمعت في أحد الأشرطة للإمام محمد نصر الدين الألباني في مسألة إذا أمن الإمام فأمنه، وشدد في ذلك. وش قال؟ قال يجب أنه إذا أمن الإمام قال آمين نقول بعد آمين، أما اللي الآن تقولونه هذا خطأ. أنت سمعت هذا؟ نعم. لا خلها خلوا على كلام. طيب سؤال، هل أنا أو الألبان أو الفلان أو فلان معصومون من الخطأ؟ غير معصومون. طيب هل الخطأ الشيخ الألباني أكثر أم صواب؟ الظاهر صواب أكثر. نعم هذه من جملة ما أخطأ فيه، لأن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يفسره اللفظ الثاني في الحديث، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. متى يقولونها؟ بعد الظهر إذا مع الإمام. فيكون معنى إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين، أو إذا أمن إذا شرع في التأمين. واضح؟ طيب والألباني حسناته أكثر وصوابه أكثر من خطأ، ولا إخاله يتضمن ارتكاب الخطأ، لكنه مجتهد كغيره، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. نعم الشيخ رجعنا في السلسلة الصالحة مجلد السادس آخر مجلد مزل نعم. رجع عنه وقال لقد تبين لي أنه يؤمن معنا. الحمد لله هذا هو الحق إن شاء الله. لا ما يصير، لازم بالترتيب. طيب انت من الضيوف ولا من الحاضرين؟ خير ان شاء الله. هذا الشيخ حفظه الله بالنسبه للشيخ سجود السهو، ما الضابط يا شيخ اذا دخل الانسان مع الامام وهو قد يعني سهى في الركعه الاولى، دخل بالركعه الثانيه مع الامام وهو قد سهى بس في الركعه الاولى؟ نعم هل يسجد يا شيخ؟ ان كان سجود الامام قبل السلام فيجب ان يسجد مع الامام، لان الامام ما انتهت صلاته. وان كان سجوده بعد السلام، اسمع يا رجال، وإن كان سجوده بعد السلام عن الإمام فليقم إذا سلم الإمام من الصلاة ولا يسجد في السلام. عرفت؟ وش فهمت الآن؟ إذا كان شيخ يعني السلام الإمام المأموم إذا كان بعد السلام، سبحان الله، إذا كان سجود الإمام يا شيخ، إذا كان سجود الإمام قبل السلام، فهمت؟ يعني سجد قبل أن يسلم، فيجب على المأموم أن يتابع، لأن صلاة الإمام ما تمت حتى الآن، فهمت؟ يتابع الإمام إذا سجد قبل السلام،